اني دايب فيها لا مهلي عليه. لا ده انا قلبي ده غالي ولا شفت زي عينيها عمر انما ايه بيلخبط لنا حالي. مع اني دايب فيها لا مهلي عليه. لا ده انا قلبي ده غالي ولا شفت زي عينيها عمر انما ايه بيلخبط لنا حالي. انا خدت قرار تفضل على نار عايزك تحتار يوم ولا يومين. انا مش محتاج والتقل مزاج واعتبر علاج ونشوف اخرك فين. بصراحة فيك تفاصيل انا فيها قتيل. ما تقرب لي شوية صابر وبالي طويل. حن لي يا جميل ولا كتير عليا. بصراحة فيك تفاصيل انا فيها قتيل. ما تقرب لي شوية صابر وبالي طويل. حن لي يا جميل ولا كتير عليا. انا خدت قرار تفضل على نار عايزك تحتار يوم ولا يومين. ما انا مش محتار.